يسر شركة أبو حمزة للصوتيات أن تقدم لكم Oh. وانا ما اقبلش معاك حد غيرك. هموت عليك من الغيرة حبيبي بعزك. حبيبي اللي سليني وفين الفسحة اللي سليني يا حبيبي بعزك. سليني يا حبيبي بعزك. من غيرك ما ابني قالب انا بحس الدنيا قلبنا. يا حبيبي عليك قلبنا يا حبيبي بعزك. مبنيش قلب انا من غيرك مبني قلب انا وعليك الدنيا مقلوبة. وعليك الدنيا قلبانة يا حبيبي دانا قلبانة حبيبي بعزك. غزلت ثوبي ونقيته يا بلح زغلول نقيته. ده حبيبي وانا اللي نقيته يا حبيبي بعزك. في الحر امشي حر سنة في الصيف خاف امشي حر السنة واعمل غفير وحارس انا وعيون المولى حرسانة يا حبيبي بعزك وعنك حد ما يحشني يا حبيبي بعزك يا حبيبي غيابك بحشني وعنك حد ما يحشني يا حبيبي بعزك فنان وعازف غاب هنا مرة يا اخي عقلي غاب والله وحشني اسود والدنيا غاب راجل فنان مهر بابا وعازف غاب اجل اسود والدنيا غاب راجل فنان دير بابا وعازف غاب خل عقلي غب والله وحشني وانا عالوحش ابدا مالين يا حبيبي علي لح محلم يا حبيبي بعزك ويا حبيبي له معلم والله بعزك حلفت عندكم ما عدي. حلفت عندكم ما عدي وانا عمري لصحبي ما عادي. وليه انت غلفت معادي ويا سدد مرة من سنين من سنين سلام يا سلام لو اتسدد مرة يا سلام. يهرب ومكانك دوت فيهرب. واسأل عليك انت بتهرب لو تصدق مرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو تصدق مرة يا سلام يا سلام. وناس كتيرة بتهرب وناس كتيرة بتهرب والمكان لو وقف بيهاري. واسأل عليك انت بتهرب لو تصدق مرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو تصدق مرة يا سلام يا سلام. نجر وفارش ده وده فراشه ما دبلو نجار ماسك ما دبلو. والناس ما عرفوا يتعبلو هتصدق مرة. يا سلام يا سلام